قلبي حينما بالنور لا هكذا أنوار حبي تملأ القلب انشراح تملأ القلب انشراح قلبي حينما بالنور لاح برقه هيج قلبي حينما بالنور لاح هكذا أنوار حبي هكذا أنوار حبي تملأ القلب انشراح تملأ القلب انشراح يا نسيم الصبح غني مستهام القلب إني يا نسيم الصبح غني مستهام القلب إني مدح طه نور عيني مدح طه نور عيني صار للأرواح راح صار للأرواح راح برقه هيج قلبي حينما قلبي حينما بالنور لاح هكذا أنوار حبي هكذا أنوار حبي تملأ القلب انشراح لحبيب الله طه لحبيب الله طه فإليه اللب راح فإليه اللب راح برقه هيج قلبي حينما تملأ القلب انشراح.